الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك لا رجل حاضر، اسم لا هنا مبني أو معرب؟ مبني. أحسنت. وفي قولك لا طالب علم محروم، اسم لا مبني أو معرب؟ هنا معرب. معرب، أحسنت. في قولك لا حميدا فعله مذموم، اسم لا مبني أو معرب؟ معرب. أحسنت. ماذا تقول في إعرابه؟ اسم لا منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. أحسنت. وأين الخبر؟ لا حميدا فعله مذموم. الخبر مذموم. أحسنت. وما نوع اسم لا هنا؟ هل هو مضاف أو شبيه بالمضاف أو مفرد؟ شبيه بالمضاف. أحسنت. ما مثال حذف خبر لا؟ نريد مثالا حذف فيه خبر لا التي هي في الجنس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. أحسنت. في قولك لا عمل صحيحا إلا بنية، ما الأوجه الجائزة في نعت اسم لا؟ لا عمل صحيحة. نعم. ولا عمل صحيح ولا عمل صحيحا. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. لا عمل صحيحة بالبناء على الفتح، وصحيحا بالنصب، وصحيح بالرفع. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: النوع الثالث ظن وأخواتها. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، وهي نوعان: أحدهما أفعال القلوب، وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت ووعدت ووعدت وهب ووجدت وألفيت ودريت وهب. وتعلم بمعنى إعلم. نعم، وهب بسكون الباء. وهب، أحسن الله إليك. وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى إعلم، نحو ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عالما. وقول الشاعر: حسبت التوقى والجود خير تجارة رياحا، وإذا ما المرء أصبح ثاقلا. نعم، رباحا. وخلت عمرا شاخصا، هي بالباء رباحا. أحسن الله إليكم. حسبت التوقى والجود خير تجارة رباحا بفتح الراء، رباحا رباحا. نعم. رباحا وإذا ما المرء أصبح ثاقلا. وخلت عمرا شاخصا. وقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقوله تعالى: فإن علمتمهن مؤمنات. ونحو زعمت زيدا صديقا. وقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. نعم، هي زعمتني. زعمتني. أحسن الله إليكم. وقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. من يدب بكسر الدال. من يدب بكسر الدال. إنما الشيخ من يدب دبيبة. نعم. وقوله تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقول الشاعر: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته. وقول الآخر: فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. وقوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. وقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا. وقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وقولك: دريت زيدا قائما. وقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبت، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. نعم، دريت. وقول الشاعر: دريت الوفي العهد. وقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبت، فإن ارتباطا بالوفاء حميد، وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحلل والمكر. وإذا كان ظن بمعنى اتهم ورأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف لم تتعد إلا إلى مفعول واحد، نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته، ورأيت زيدا بمعنى أبصرته، وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. النوع الثاني أفعال التصير، نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونحو صيرت الطين خزفا، وقالوا وهبني الله فداءك. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. وعلم أن الأفعال، بارك الله فيكم. سبق في أول باب كان أن النواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما ينصبهما معا، وهو هذا الباب، باب ظن وأخواتها. وهذا القسم كله أفعال. قال فصل: وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها، أي بعد أن تأخذ فاعلها، على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، فيقال للمبتدأ مفعول أول، ويقال للخبر مفعول ثان. مثلا في قولك زيد مسافر، زيد مبتدأ ومسافر خبر. إذا قلت علمت زيدا مسافرا، علمت علم استوفت فاعلها، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، زيدا مسافرا، زيدا مفعول أول، مسافرا مفعول ثان، أصلهما مبتدأ وخبر. قال وهي نوعان، أي أفعال هذا الباب نوعان، أحدهما أفعال القلوب، سميت بذلك لأن معانيها من العلم والظن قائمة بالقلب، وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى علم. وقد ذكر أمثلتها على هذا الترتيب. قال نحو ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، قائما مفعول ثان. ومنه قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، المفعول الأول هو الكاف لأظنك، والثاني مثبورا. قال وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، حسبت التقى، التقى مفعول أول، والجود خير تجارة، خير هذا المفعول الثاني. ومنه قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. هنا أين المفعول الأول؟ أحسنت، الهاء. وأين المفعول الثاني؟ قوله شرا. نعم أحسنتم، شرا هذا المفعول الثاني. قال وخلت عمرا شاخصا، أي مسافرا، عمرا مفعول أول، شاخصا مفعول ثان. وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، الهاء المفعول الأول، بعيدا هو المفعول الثاني، ونراه قريبا المفعول الأول الهاء، والمفعول الثاني قريبا. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن الضمير هو المفعول الأول الهاء، و مؤمنات هو المفعول الثاني. قال وقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعمتني شيخا المفعول الأول الياء، والمفعول الثاني شيخا. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة، الملائكة المفعول الأول. وأين المفعول الثاني؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا. نعم أحسنتم، إناثا. قال وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، قد كنت أحجو أبا عمرو المفعول الأول أبا، أخا ثقة المفعول الثاني أخا، قال وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم ولكنما المولى شريكك في العدم. أين الفعل الذي ينصب مفعولين هنا؟ تعدد. أحسنت. والمفعول الأول المولى. نعم أحسنتم. والمفعول الأول المولى أحسنت. والمفعول الثاني شريكك. قال وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. المفعول الأول الياء في فهبني والمفعول الثاني امرأة. وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا. المفعول الأول الهاء في تجدوه والثاني خيرا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. المفعول الأول آباءهم والمفعول الثاني ضالين. قال ودريت زيدا قائما. زيدين المفعول الأول وقائما المفعول الثاني. وقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فارتبط. هذا البيت ليس في النسخة التي عندي. دريت الوفي العهد يا عروة فارتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي المفعول الأول. طبعا دري هذا مبني للمفعول فتاء نائب فاعل هو المفعول الأول. لما بني الفعل المفعول صار نائبا عن الفاعل. الوفية هو المفعول الثاني. قال وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. شفاء هو المفعول الأول قهر هو المفعول الثاني. قال وإذا كان ظن بمعنى اتهم ورأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف لم تتعد إلا إلى مفعول واحد نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي ما هو بمتهم على قراءة الضاء. وأما على قراءة الضاد وما هو على الغيب بظنين المعنى وما هو على الغيب ببخيل. قال ورأيت زيدا بمعنى أبصرته. تقول رأيت زيدا أي أبصرته. ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا أي أبصر كوكبا. فهذه لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. رأى الأولى التي من أخوات ظن بمعنى علم تنصب مفعولين. وهذه الثانية التي بمعنى أبصر لا تنصب إلا مفعولا واحدا. وثم نوع ثالث وهو رأى الحلمية للرؤية في المنام وهي تنصب مفعولين. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أراني الياء المفعول الأول وجملة أعصر خمرا الجملة هي المفعول الثاني. قال وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. علم إذا كانت بمعنى عرف لم تتعد إلا إلى مفعول واحد. ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لا تعلمونهم أي لا تعرفونهم. علم التي بمعنى عرف لا تتعدى إلى مفعول واحد. النوع الثاني سبق أن أفعال هذا الباب نوعان أفعال القلوب وأفعال التصير. هذه أفعال التصير. قال نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. المفعول الأول الهاء في فجعلناه والثاني هباء. وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يردونكم المفعول الأول الكاف والثاني كفارا. وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم المفعول الأول خليلا المفعول الثاني. ونحو صيرت الطين خزفا. الطين هو المفعول الأول خزفا هو المفعول الثاني. وقالوا وهبني الله فداءك. وهبني الله فداءك الياء المفعول الأول فداء هو المفعول الثاني. ومنها من أفعال التصير أيضا ترك وتخذ. ترك وتخذ. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم. بعضهم المفعول الأول يموج في بعض هذا المفعول الثاني. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض المفعول الثاني يموج في بعض. وتخذ ومنه قوله تعالى قال لو شئت لتخذت عليه أجرا على قراءة، على قراءة متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع. الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، نحو زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت، وهو جائز لا واجب. وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، والمتوسط بالعكس. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، نحو ظننت زيدا قائمة، خلافا للكوفيين. الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا بمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم. ومن نافية كقوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولن نافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمرو. وإن نافية نحو علمت إن زيد قائم. وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمر. وكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك. فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. ولا يجب التعليق ولا الإلغاء. نعم. من هذه المعلقات بكسر اللام. أحسن الله إليكم. فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. أحسنت. ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصير، ولا في قلبي جامد وهو اثنان هب وتعلم، فإنهما ملازمان صيغة الأمر. وما عداهما من أفعال الباب يتصرف يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما إلا وهب من أفعال التصير، فإنه ملازم لصيغة الماضي ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام، وتقدمت بعض أمثلة ذلك. ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل. نعم. حذف المفعولين أو أحدهما لدليل نحو قوله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء. وإذا قيل لك: من ظننته قائما، فتقول: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما. وعد صاحب الآج الرومية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت تبعا للأخفش ومن وافقه. ولا بد أن يكون مفعولهما الثاني جملة مما يسمع نحو: سمعت زيدا يقول كذا، وقوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم. ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال، وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة، والله أعلم. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام: الإعمال والإلغاء والتعليق. قال: الأول الإعمال. الإعمال نصب المبتدأ والخبر، هذا معنى الإعمال. قال: وهو الأصل وهو واقع في الجميع، في جميع أفعال هذا الباب، وكل الأمثلة السابقة للإعمال. قال: الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، نحو زيد ظننت قائم. زيد مبتدأ، قائم خبر، والجملة جملة ظننت من الفعل والفاعل اعتراضية لا محل لها من الإعراب. العامل هنا توسط، لما توسط ضعف فجاز إلغاؤه، فيجوز أن تقول زيدا ظننت قائما بالإعمال، ويجوز أن تلغي فتقول زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت. زيد مبتدأ، قائم خبر، وظننت هذه الجملة من الفعل والفاعل ألغيت لضعفها بالتأخر، لما تأخرت ضعفت فألغيت، أي لم تعمل. قال: وهو جائز لا واجب. الإلغاء جائز لا واجب. يجوز أن تقول زيد ظننت قائم وزيدا ظننت قائما، وتقول زيد قائم ظننت وزيدا قائما ظننت. وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله لضعفه بالتأخر، في قولك زيد قائم ظننت، هذا هو الأقوى، الأقوى أن تلغي. قال والمتوسط بالعكس، يعني أن إعماله أقوى لأن الأصل إعماله. ففي قولك زيد ظننت قائم أقوى منه أن تقول زيدا ظننت قائما، وقيل إعماله وإلغاؤه سواء. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما، خلافا للكوفيين. الكوفيون يجيزون أن يقال ظننت زيد قائم بإلغاء ظننت، أي بإبطال عمل ظننت مع التقدم. واحتجوا بالسماع عن العرب، من ذلك قول كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته بنات سعاد، قال أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. الشاهد أنه ألغى الفعل إخال مع تقدمه، لو أعمله لقال وما إخال لدينا منك تنويلا، لكنه ألغاه. والإلغاء كما سبق إبطال العمل لفظا ومحلا. ومثله قول الآخر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، فألغى وجد مع تقدمه، لو أعمله لقال وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكنه قال وجدت ملاك الشيمة الأدب. وطريقة الكوفيين أنهم يقاعدون القواعد بالسماع القليل، يعني يسمعون البيت والبيتين فيجعلون ذلك قاعدة. وأما البصريون فلا يقاعدون إلا على ما هو جادة كلام العرب، وما خرج عن ذلك التمسوا له وجها يتفق مع القواعد، أو حملوه على الشذوذ، أو مثلا إذا كان من الشعر حملوه على الضرورة الشعرية. لذلك كان البصريون أهل التحقيق من النحاة، لأنهم يبنون قواعدهم على المشهور الكثير من كلام العرب. والشذوذ كثير، الشذوذ كثير، لو ذهبت تقاعد بكل سماع لأفسدت النحو. فالبصريون أول ما سمع مما ظاهره إلغاء العامل المتقدم، أولوه على حذف ضمير الشأن، أي وما إخاله لدينا منك تنويل، أني وجدته ملاك الشيمة الأدب، فضمير الشأن هو المفعول الأول والجملة بعده المفعول الثاني، وقد حذف ضمير الشأن، أولوه بهذا. أو يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة، والأصل لا لدينا منك تنويل، لم يلاك الشيمة الأدب، ثم حذفت اللام وبقي التعليق، أي بقي العمل في المحل. والتعليق هو الثالث من أحكام أفعال هذا الباب. قال الثالث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. التعليق إبطال العمل في اللفظ دون المحل. وقد ذكر ابن هشام في شرح شذور الذهب أن التعليق سمي بذلك لأن العامل ملغا في اللفظ وعامل في المحل، فهو عامل لا عامل، فسمي تعليقا أخذا من المرأة المعلقة، وهي التي أساء زوجها عشرتها، يعني هي لا مزوجة ولا مطلقة. لذلك قال بعضهم لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى. قال الثالث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وهو لام الابتداء، وهو أي ما له صدر الكلام لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم. زيد قائم مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، وهذا هو معنى التعليق. يعني انظر هنا، ظن لم تعمل في لفظ زيد قائم، لكنها عملت في المحل، هذا معنى التعليق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، كذلك اللام هنا علقت الفعل عن العمل. قال ومن نافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. ولا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمرو، جملة زيد قائم جملة المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، فهذا هو مع التعليق أنه لم تعمل علم هنا في اللفظ لكنها عملت في المحل. وإن النافية نحو علمت إن زيد قائم، جملة المبتدأ والخبر زيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمرو، جملة المبتدأ والخبر زيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، وكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك. كذلك جملة المبتدأ والخبر أيهم أبوك في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، ومنه قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى. قال: فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات بخلاف الإلغاء. الإلغاء سبق أنه جائز، أما التعليق فواجب. قال: ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصغير لقوتها. قال: ولا في قلبي جامد لعدم تصرفه. والقلبي والجامد اثنان، هب وتعلم، فإنهما ملازمان صيغة الأمر، هب بمعنى أعتقد وتعلم بمعنى أعلم، وما أداهما من أفعال هذا الباب يتصرف، يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما، يأتي اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، إلا وهب من أفعال التصير، احترز بقوله من أفعال التصير عن وهب بمعنى أعطى، فإنه يأتي منه المضارع، وهب مضارعه يهب، لكن الكلام هنا عن وهب التي من أفعال التصير، فإنها ملازمة لصيغة الماضي. قال: ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام، وتقدمت بعض أمثلة ذلك، مثلا المضارع مثاله أظن زيدا مسافرا، الأمر ظن زيدا مسافرا، ظن فعل أمر زيدا مسافرا، وكذلك اسم الفاعل أنا ظان زيدا مسافرا، وكذلك اسم المفعول زيد مظنون مسافرا، وكذلك المصدر ساءني ظنك زيدا مسافرا. ومثال الإلغاء زيد أظن مسافر، وزيد مسافر أظن في التوسط والتأخر. ومثال التعليق أظن لزيد مسافر. قال: ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء، تزعمونهم الضمير مفعول الأول، شركاء مفعول الثاني. وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، هنا حذف المفعول الثاني. ومثال حذف المفعول الأول أن يقال لك مثلا هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت قائما، حذفت المفعول الأول. قال: وعد صاحب الآجر الرومية من هذه الأفعال سمعت تبعا للأخفش وموافقة، ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع نحو سمعت زيدا يقول كذا، وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم. ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، لأنها من أفعال الحواس، أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، أبصرت زيدا أبصر يتعدى إلى مفعول واحد، ذقت الطعام ذاق يتعدى إلى مفعول واحد، مثلا شممت الريحانة شم يتعدى إلى مفعول واحد، كذلك سمع. فإن كان معرفة كالمثال الأول سمعت زيدا يقول كذا، فالجملة التي بعده حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. قال: وإن كان نكرة كما في الآية سمعنا فتى يذكرهم، فالجملة صفة، جملة يذكرهم صفة، لماذا؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات، والله أعلم. هنا تم الكلام على المرفوعات. وباب ظن ليس من المرفوعات في شيء، وإنما ذكر تتميما لأقسام النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.